الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في مقدمة المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية لشيخ مشايخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، وهي في نهاية المقدمة. قال علينا وعليها رحمة الله في معرض ثنائه على العلماء وبيان منزلتهم: ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. هو الآن الشيخ حافظ رحمه الله يبين منزلة العلماء، وهذا البيت مستنبط من قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تأمل هذه الآية تعرف منزلة العلماء: شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذه كلمة التوحيد، وهي شهادة الله عز وجل، ثم عطف عليها شهادة الملائكة، ثم عطف على شهادة الله عز وجل أيضا شهادة أولي العلم. وهذا دليل على بيان منزلة العلماء، بيان منزلة العلماء. فالله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته، وهذا فيه بيان فضيلة لأهل العلم. ثم قال: وأهل الجهل في صمم، يعني عن الخير، صمم عن الخير وعن العلم وعن الفضل وعن الهدى، فهم بعيدون كل البعد. أهل الجهل بعيدون كل البعد عن أهل العلم، وليست لهم مزية وليست لهم فضيلة يوم القيامة. أيضا قال رحمه الله: ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. ومع ذلك أهل العلم يشهدون على أهل الجهالة. متى يكون هذا؟ يكون يوم الحشر، يوم القيامة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا في بيان منزلة أهل العلم وفضلهم، وأنهم يشهدون على أهل الجهالة، لأن أهل الجهالة كانوا خصوم وكانوا يعني أعداء لأهل العلم في الدنيا، فإذا اجتمعوا بالله عز وجل يوم القيامة فإنهم يشهدون عليهم وأنهم لم يستجيبوا لما أتوا به من العلم. ثم قال علينا وعليه رحمة الله: والعالمون على العباد، والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنمي. هنا في هذا البيت يبين الشيخ رحمه الله فضيلة العالم على العابد، وأن العلماء أفضل من العباد، ويضرب على ذلك مثل، يضرب على ذلك مثل كالبدر. كيف يكون البدر؟ يعني القمر في ليلة البدر يكون مكتمل في الضوء ويراه الناس جميعا، ويكون في مكان عال. وكذلك العلماء، العالم يكون في أفضل المنازل وفي أفضل الصور ويراه جميع الناس، وهذا يبين يعني منزلة أهل العلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والكوكب كما ذكر العلماء ليس فيه ضوء، فيعني يكون نفعه خاصا به، لكن البدر يكون فيه ضوء ويستفيد منه الناس، يستفيد منه الناس ويشرق على أهل الأرض فيعمهم النور ويستضيئون به. ولذلك نصح الشيخ رحمه الله في نهاية البيت: فاغتنمي، بنصيحة جميلة جدا، وهي اغتنام الحياة في طلب العلم وتحصيله والجد فيه والاجتهاد والمذاكرة والمدارسة والحفظ والتبليغ والدعوة وما إلى ذلك. فاغتنم هذه الحياة القصيرة بطلب العلم والدعوة إليه وتبليغه. ثم قال: وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من 1000 عباد بجمعهم. من 1000 عباد بجمعهم. هو يبين الشيخ رحمه الله في هذا البيت يبين وقع العالم على الشيطان. هل هو مثل العابد؟ لا، العالم وقعه أشد من العابد، ولذلك قال عباد، يعني صيغة مبالغة من عابد، صيغة مبالغة من عابد. يعني لو اجتمع 1000 عابد فعالم واحد تقي لله عز وجل أشد على الشيطان من هؤلاء. لماذا؟ أو ما هو السبب؟ أو ما هي العلة؟ أن العابد نفعه قاصر على نفسه، أما العالم فنفعه متعدي إلى الآخرين ويسري في الناس. والمؤلف علينا وعليه رحمة الله استفاد هذا البيت من بعض الآثار التي لا تخلو من كلام لأهل العلم، منها: فقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد. وهذا ضعفه الإمام الألباني رحمه الله. أيضا جاء عند الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه. وقال أبو هريرة بعد ذلك: لأن أجلس ساعة فأفقه أحب إلي من أن أحيى ليلة إلى الغداء. والحديث أيضا حكم عليه الألباني بالضعف. لكن بمجموع هذه الآثار نقول على أن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وإن كان فيها ضعف لكن المعنى صحيح، لأن العالم نفعه متعدي، والعابد قد يغويه الشيطان ويقع في المحذور، لكن العالم لكونه متحصن بالعلم فلا يستطيع الشيطان أن يغويه إلا أن يشاء الله. ثم أيضا بين منزلة العلماء فقال: وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. وهذا مشاهد معروف، رأيناه بأم أعيننا حين وفاة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. فلم أشهد في حياتي جنازة مثل جنازة شيخنا رحمه الله، جنازة شهدها العالم والجاهل، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، المقيم وغير المقيم في السعودية، كلهم شهدوا هذه الجنازة، حضرها الألوف من الناس. لماذا؟ لأن له قدر وله منزلة. وهذا يعني كلام الشيخ حافظ رحمه الله كلام واقعي وكلام صحيح. وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. فعلا إذا مات العالم فمصاب ألمه واسع، ويتأثر جميع الناس حتى الذين لم يروه ولم يشاهدوه ولم يطلبوا العلم عنده تجدهم يتأثرون على هذا العالم، بينما غير العالم إذا مات إنما يكون تأثيره في محيط أسرته بين أولاده وقرابته ومن لهم به صلة خاصة، فيكون تأثيره مقتصر على الأسرة. لكن العالم يتأثر بموته كثير من الناس وخاصة طلاب العلم. ثم قال المؤلف علينا عليه رحمة الله: كما منافعه في العالم اتسعت، وللشياطين أفراح بموتهم. كذلك بالمقابل، كما أن الناس يتألمون لموت هذا العالم، لكن في المقابل هناك من يفرح بموت هذا العالم. من هم؟ هم شياطين الإنس والجن، هم شياطين الإنس والجن يفرحون بموت هذا العالم، كما جاء عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: والله لموت عالم أحب إلى إبليس من موت 70 عابدا. لماذا؟ لأن العالم يعني له تأثير عجيب، ويستفيد منه الناس، ويعرفون به الحلال والحرام، وله يعني فوائد كثيرة، بينما العابد يكون مقتصر على نفسه، مقتصر على نفسه. فكذلك الشياطين تفرح، شياطين الإنس والجن، وخاصة أهل البدع يفرحون بموت العالم السني، موت العالم السني، كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول بمعنى الأثر أن يعني تبلغني البدعة فأنقضها أو أرد عليها من المشرق أو المغرب، وإن موتي يفرحون به، أو كما قال ابن عباس. فموت العالم وخاصة من أهل السنة يعني له تأثير عجيب في ذلك. ثم قال الناظم رحمه الله مستدركا: تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حثهم. وهذا من فقه الشيخ حافظ حكم رحمه الله، وهذا قسم تالله. أدوات القسم كما هي معروفة لديكم: تالله وبالله ووالله. لو علموا شيئا يعني ولو يسيرا وقليلا من العلم وفضله ومكانته لما فرحوا بموت هذا العالم، بل يحزنون، لأن العالم إذا مات هذا دليل على قرب قيام الساعة، لأن الأرض إذا خلت من العلماء قامت الساعة، ولأن الساعة تقوم على شرار الخلق، وهذا في دليل على دنو أجلهم ودنو حتفهم. فعلى ما يفرحون وبأي شيء يفرحون؟ هل يفرحون بموت العالم؟ هذا دليل على جهلهم، دليل على جهلهم. فالواجب أن الإنسان يحزن على موت هذا العالم وخاصة السني. ثم قال: هم الرجوم، هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. هنا يبين فضيلة أخرى لأهل العلم، وهي أنهم مثل النجوم رجوما للشياطين. أعظم بشهبهم أي أعظم بشهب أهل العلم، فالشهب التي تأتي في السماء هي شهب حسية، وهنا شهب أهل العلم شهب معنوية. ومراد المؤلف أو الناظم رحمه الله أن أهل العلم يتصيدون أو يتصدون لكل مبطل ويردون عليه، فيكون وقع هذه الردود أشد من الشهب، أشد من الشهب. ولذلك نرى أهل العلم اقتبسوا هذا الاسم في مؤلفاتهم، فقالوا صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم، الشهب المرسلة، الصواعق المحرقة، إلى غير ذلك من الأسماء. هذه كلها يعني دليل على أن أهل العلم، ردود أهل العلم أقوى من الشهب، أقوى من الشهب، لأنها تنزل على أهل الباطل فتدك باطلهم وتكشف انحرافهم وزيغهم. ثم قال: أعظم بشهبهم لأنها لكلا الجنسين، يعني الجن والإنس، صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. هنا ذكر ابن رجب رحمه الله كلام جميل، وخلاصته أنه عمل مقارنة بين شهب السماء وشهب الأرض، فقال شبه العلماء بالنجوم، والنجوم فيها ثلاث فوائد: يهتدى بها في الظلمات وهي زينة للسماء، ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها. ثم عمل مقارنة بالعلماء في الأرض فقال تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة، بهم يهتدى في الظلمات وهم زينة للأرض وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منه من أهل الأهواء، من أهل الأهواء. فهنا شبه الإمام ابن رجب رحمه الله الشهب، شهب العلماء في الأرض بشهب السماء مع الفارق كما قلنا، وهي أنها شهب حسية وهذه شهب معنوية. ثم قال رحمه الله: هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم، يعني هم الهدى يعني العلماء، هدى يعني يهتدي بهم أهل الأرض وأهل العمى وأهل الجهالة وأهل الجهالة، لكن أهل الجهالة ضلوا بسبب بعدهم عن هذا الطريق فضلوا وأضلوا غيرهم، وإلا الواجب عليهم أن يسلكوا هذا الطريق الصحيح، هذا الطريق الصحيح. ثم قال في ختام هذه المقدمة، وبها أيضا نختم ونقتصر على هذه المقدمة، قال: وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علمين. هنا الشيخ حافظ رحمه الله جمع الكلام كله في هذا البيت، ويعني طلبا لما يعني حصل عليه من النقص أو الاستطراد أو الاستيفاء لهذا الموضوع، لأن موضوع العلم موضوع طويل جدا وموضوع شائك وموضوع جميل جدا. فالشيخ حافظ رحمه الله يعني اختصر هذا البيت استدراك لما فاته من النصوص أو من الفوائد، فقال: وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم، لأنه لا يستطيع أن يعني أن يضمها في هذه الأبيات، إنما أشار إليها إشارة لتحفيز طلاب العلم على طلب العلم. ثم قال: أشهر من نار على علم. ما هو العلم هنا؟ هو الجبل، العلم هو الجبل الطويل، فيراه الناس كلهم، فكيف إذا وضع عليه نار؟ فكيف إذا وضع على هذا الجبل نار؟ مثل البركان، إذا رأيت جبل بعيد وعليه بركان نار، الناس كلهم يشاهدون هذه النار ويشاهدون هذا العلم الجبل، الصغير والكبير والذكر والأنثى. كذلك النصوص الواردة في فضل العلم وأهله ومكانتهم ومنزلتهم مشتهرة ومنتشرة في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة، وهناك كتب جميلة تحدثت عن هذه الموضوعات، منها كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، والجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع الخطيب البغدادي، وكتاب مفتاح دار السعادة وهو جميل جدا، وهذا قرأته كامل على فضيلة شيخنا الشيخ زيد شفاه الله وعافاه، كتاب جميل جدا أنصح بقراءته مفتاح دار السعادة. فيه طبعا هذه الكتب شحذ للهمم، يقراها طالب العلم بين وقت وآخر يشحذ به الهمم، إذا شعر بنقص أو ضعف في الطلب أو يعني حصل تقصير في الطلب، فعليه أن يقرأ هذه الكتب ويقرأ سيرة السلف الصالح ويقرأ كيف طلبوا العلم وكيف درسوا ويقرأ تراجم سير العلماء، هذه كلها بإذن الله تشحذ الهمم وتكون كالوقود لطالب العلم يبذل جهده وينتفع بها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على تحصيله، وأن يشرح صدورنا للعلم ولأهله، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ونختم ونقف على هذه المقدمة التي بلغت 60 بيتا، ثم بعد ذلك ندخل في المقصود. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هنا سائل: يقول سائل من المغرب أننا في بلاد المغرب لا يوجد عندنا علماء كبار ولا طلبة علم كبار إلا دعاة الفتنة كالتكفيريين والصوفيين، وعندما تأتي مناسبة كالوليمة أو العقيقة يحتاج الناس إلى كلمة في هذه المناسبة، هل يجوز لأخ سلفي عنده شيء من العلم أو ينقل كلام أهل العلم أن يلقي كلمة في التوحيد أو ما يتعلق بالمنكرات بمنكرات الأفراح كالإسراف وما يتعلق بذلك، ولكن عندنا بعض الإخوة في حالة إذا أراد هذا الأخ أن يلقي كلمة يخاف أن يقال عليه أنه يتصدر المجالس، علما إن لم يلقها أحد إخوان السلفيين ربما يسبقه أحد المخالفين والتكفيريين المبتدعة، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟ أقول أولا على طلاب العلم في جميع الأماكن سواء في المغرب أو في أي مكان عليهم أن يعني يشدوا ويجتهدوا في طلب العلم وفي تحصيله. الآن فهمت من هذا السؤال أن هذه مشكلة توجد عند كثير من الناس من الطلبة، قلة العلم ولا يستطيع أن يقف في مكان معين أو يتكلم أو يرى نفسه أنه مقصر أو ليس عنده تحصيل. أقول أولا يجتهد طالب العلم في تحصيل العلم، يحفظ المتون ويؤصل نفسه ويجتهد بقدر المستطاع، فإذا حصل هذا الأمر وحصل له مثل هذه المواقف فلا يعتبر هذا من التصدر، بل هذا من النصيحة للناس يستغل هذه المجالس يوجههم بكلام طيب حتى وإن كان هذا الكلام يعني مختصر، لا يعني كما أسمع يعني من شيخنا الشيخ زيد حفظه الله لا يحتقر أحدكم شيئا من العلم وإن كانت كلمة بسيطة، لو قرأ عليهم آية وفسرها أو بيّن لهم معنى حديث أو توجيهات عامة هذا كله طيب ولا يعتبر من التصدر. فالواجب على يعني طلاب العلم السلفيين أن يسابقوا إلى هذه المجالس ويجتهدوا وينشروا الخير، فالعوام يحبون طلاب العلم خاصة السلفيين يحبونهم لأن كلامهم كلام يعني مقرون بالأدلة وليس فيه أناشيد وليس فيه سياسة وليس فيه فلسفة، إنما قال الله وقال الرسول، والفطرة السليمة تحب هذا الأمر. فالواجب على طلاب العلم أن فأقول يعني تكملة للسؤال ونعتذر عن هذا الانقطاع أن طالب العلم لا يحتقر أي شيء من العلم الذي يحمله بل ويتشرف به ولا يعتبر هذا من التصدر، إنما هو من قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يستغل هذه المجالس بالنصيحة والتوجيه والدعوة إلى الله عز وجل لعل الله عز وجل أن ينفع به. نعم. يقول السائل: ما هي التسمية الصحيحة من السنة عند ذبح العقيقة؟ ما هي التسمية الصحيحة من السنة عند ذبح العقيقة؟ العقيقة إذا أراد أن يذبحها يسمي الله عز وجل ويذبح كأي ذبيحة ويعوذ أولاده بآية الكرسي، بالمعوذات، بقراءة الفاتحة، بالأدلة، بالآيات والأحاديث من الكتاب والسنة وهي معروفة. يقول رأينا بعض المشايخ عندكم يشاركون في دورة القرعاوي ولهم نشاطات في جازان، ولكن ليسوا معروفين بالدروس والمحاضرات عبر الشبكة، وهم الشيخ محمد بن محمد عكور، الشيخ يحيى بن عبد الطالبي، الشيخ عثمان حملي، فهل هؤلاء معروفون ومزكون عند الشيخ زيد حفظه الله؟ نعم، هؤلاء أولا الشيخ محمد بن محمد عكور هذا قد تجاوز 70، شيخ فاضل كبير وخجول ومؤدب وعالم، وهو من طلاب الشيخ زيد الخواف من زمان، ما عرف الشيخ زيد إلا وهو يجالسه، وله نشاط كبير في المنطقة عندنا في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو متواضع جدا ومزكى من الشيخ زيد كثير. الشيخ يحيى بن عبد طالبي هو ابن أخت الشيخ زيد، يعني الشيخ زيد خاله، وهذا تقريبا في ناس يعني عمره تقريبا ما يقارب 60 سنة، أيضا من طلاب العلم، له نشاط طيب جدا. أيضا الشيخ عثمان حملي كذلك، هذا يعني بين 50 و60 تقريبا، من طلاب العلم مزكين أيضا من الشيخ زيد. هؤلاء كلهم الحمد لله زكاهم الشيخ زيد ومعروفين، ما يحتاج كلام. لكن طبيعة المنطقة عندنا هنا أنهم لا يحبون أولا الشهرة ولا يبحثون عنها، ولا يعني يستحون، عندهم الحياء يعني طبع غالب عليهم، ولذلك يعني لا ترى أنهم يتصدرون مجالس أو يبحثون في الأنترنت أو ما إلى ذلك الشبكة، إنما لهم نشاط في القرى، نشاط يعني كبير جدا، ولهم جهود مشكورة يعني جدا، فجزاهم الله خيرا. وهؤلاء يعني معروفين ومزكون عند الشيخ زيد وعند الشيخ أحمد نجم رحمه الله. يقول أنا بيتي، هذا السؤال معاد، أنا بيتي داخل المسجد، في بعض الأحيان أصلي تحية المسجد في داخل المسجد وأعود إلى البيت، فهل تسقط تحية المسجد؟ هذا ظاهر قبل 2 أو 3 أسابيع قرأ هذا السؤال نفسه، فقلت وقتها على أن إذا كان البيت وإن كان من داخل المسجد لكنه يعتبر بيت، فيصعب على أنه كلما دخل يصلي، كلما رجع يصلي، يصعب عليه هذا الأمر، وإن صلى فلا مانع، لكن لا يعتبر هذا الأمر يعني باستمرار أو يواظب على هذا الأمر، يصعب عليه. يقول من الجزائر سائل، كثير ما يعتب البعض على العلماء الأكابر ويتساءلون لماذا لا يلقون دروسهم عبر القنوات الفضائية وغيرها ويتركون الفرصة لغيرهم ممن لا يراه هؤلاء العلماء أهلا للدعوة والتصدر، فأرجو أن تتكرموا بإرشادنا إلى جواب شاف كاف يزيل عنهم كل لبس ويقوي ثقتهم بهؤلاء الأكابر الأفاضل. أقول أولا نضرب مثال على الشيخ بن باز رحمه الله، هل كان يخرج في القنوات؟ ما كان يخرج، لكنه معروف العالم كما قلنا في الأبيات التي ذكرناها قبل قليل، أنه مثل الجبل ومثل البدر، يراه كل الناس، هذا أولا. الشيء الثاني على أنه في هذا الزمن سيطر الحزبيون على القنوات الفضائية، فأصبحت أو أصبح الإعلام غالبه مسيطر عليه أهل التحزب، وبالتالي فهم يقصون أهل السنة، يقصون السلفيين، يقصونهم من الإعلام. الشيء الثالث أن هناك بعض القنوات السلفية يظهر فيها العلماء يظهر فيها. هناك مثلا بعض القنوات مثلا القناة السعودية الأولى يظهر فيها الشيخ صالح الفوزان، يظهر فيها الشيخ صالح الحيدان، يظهر فيها هيئة تبقى المفتي، يظهرون. ومع ذلك يعني نجد على أن غالب الإعلام مسيطر عليه أهل التحزب. فنقول ليس شرط أن يظهروا في هذا المجال، لكن الحمد لله علومهم منتشرة ومعروفة وواضحة لمن أراد أن يطلبها، لمن أراد أن يطلبها. لكن طبيعة البشر أنهم يحبون أهل الأناشيد وأهل التحزب وأهل المسابقات وأهل يعني الفرح والطرب وما إلى ذلك، لا يحبون العلم الخالص إلا القليل، ولذلك ما يأتي إلى هذا العالم إلا القلة القليلة. فليس عليهم عتب هؤلاء العلماء، العلماء الحمد لله معروفون وأماكنهم معروفة وعلمهم منتشر، ولا عتب عليهم، إنما العتب على الناس الذين لا يطلبون العلم من مظانه ومن مصادره الصحيحة. يقول أحسن الله إليكم، ما الأفضل ما الأفضل للتصدر للإمامة قبل التمكن؟ ما الأفضل، التصدر للإمامة قبل التمكن والاستفادة من تحضير الدروس، أم التفرغ للطلب حتى التمكن؟ المقصود بالإمامة إمامة المصلين، فإن كان هذا قصده إمامة المصلين فنقول لا تعارض، يصلي يحفظ شيء من الآيات من السور من الأجزاء ويحضر الدروس، لا يمنع، لا لا يعني لا يوجد تعارض الحمد لله. إذا قلنا بهذا الكلام على أنه يتفرق معناه على أنه متى يفيد الناس، فيصلي بالناس وكلما استفاد فائدة يبلغها للناس، بلغوا عني ولو آية، وهذا ليس فيه تعارض. حتى لو يقرأ عليهم من كتاب لا يشترط أن يحفظ، لو قرأ عليهم قراءة عادية فهذا فيه خير كثير، تذكير للناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم، جزاكم الله خيرا وحفظكم الله، ونستودعكم الله على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.